بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 99 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك. كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وفعلي في فعيلة تلتزم وفعلي في فعيلة حتم. طيب، نحن الآن في كتاب في باب النسب، ذكرنا القاعدة العامة في النسب، ثم الاسم الذي النسب إلى الاسم الذي في آخره ياء مشددة أنها تحذف، وكذلك تاء التأنيث والألف المقصورة، وكذلك ألف الإلحاق والألف المقصورة وياء المنقوص. ثم ذكرنا كيفية النسبة إلى الثلاثي المكسور، وذكرنا بعد ذلك كيفية النسب إلى ما فيه ياء مشددة إحداهما زائدة، والنسبة إلى ما فيه ياء مشددة مسبوق بحرف واحد، ثم كيفية النسبة إلى المثنى وإلى الجمع، ثم النسب إلى ما وسطه ياء مشددة مكسورة. قال رحمه الله تعالى: الثالث والرابع من الأمور المتصلة بالآخر التي تحذف للنسب ياء فعيلة وفعيلة، ياء فعيلة وفعيلة. فإذا أردت النسبة إلى اسم على وزن فعيلة بفتح الفاء حذفت منه تاء التأنيث أولا، لأنها لا تجامع ياء النسب كما تقدم، ثم حذفت الياء ثم قلبت كسرة العين فتحة. إذن كم أعمال؟ ثلاثة أعمال. قال: كراهية التوالي كسرتين وياء النسب، وذلك بشرطين: أن تكون العين صحيحة، الثاني أن تكون العين مضعفة. قوله أن تكون العين صحيحة، اشتراط صحة العين خاص بفعيلة، بفعيلة بفتح الفاء فعيلة، أما فعيلة بضمها فلا يشترط فيه ذلك، فتحذف منه التاء والياء ولو كان معتل العين، لأن حرف العلة إذا انضم ما قبله لا يقلب ألفا، بخلاف ما إذا انفتح ما قبله كما في فعيلة بفتح الفاء كما سيأتي إن شاء الله. قال: فتقول في النسب إلى حنيفة وصحيفة وجزيرة حنفي وصحفي وجزري، وقبيلة تقول قبلي. فإن كانت العين معتلة أو مضعفة فسيأتي حكمهما إن شاء الله. وإذا أردت النسبة إلى اسم على وزن فعيلة بضم الفاء حذفت منه تاء التأنيث أولا، ثم حذفت منه الياء بشرط أن تكون العين مضعفة. قوله: ثم حذفت منه الياء، يرى بعض الباحثين المعاصرين أنه لا يلزم حذف ياء فعيلة وفعيلة مطلقا، بناء على عدد غير قليل من الكلمات الواردة عن العرب لم تحذف فيها الياء، وقد حكم عليها النحاة بالشذوذ، مثل سليقة نقول سليقي، وعميرة عميري، وردينة رديني، وسليمة نقول سليمي، ومثل هذا طبيعة وطبيعي، وبديهة وبديهي. ويرى أن الحذف بالإضافة إلى الشرطين المذكورين مشروط باشتهار الاسم المنسوب إليه شهرة فياضة تمنع الخفاء واللبس عن مدلوله إذا حذفت ياء فعيلة أو فعيلة للنسب. واستند الباحث بالإضافة إلى ما ورد من المسموع إلى قول ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب: إذا نسبت إلى فعيل وفعيلة من أسماء القبائل والبلدان وكان مشهورا ألقيت منه الياء، مثل ربيعة وبجيلة وحنيفة، فتقول ربعي وبجلي وحنفي أو بجلي، وفي ثقيف ثقفي، وعتيك عتكي. وإن لم يكن الاسم مشهورا علما كان أم نكرة لم تحذف الياء في الأول أي فعيل ولا في الثاني أي فعيلة. وجاء في كتاب الصحاح للجوهري في النسب إلى كلمة مدينة ما نصه؟ قال: وإذا نسبت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت مدني، وإلى مدينة المنصور قلت مديني. لماذا؟ لأن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة، وقلنا المشهور يحذف منه الياء، أما النسبة إلى البصرة لا، هذا نادر، واضح؟ فأبقينا الياء، واضح؟ قال: وإلى مدائن كسرى مدائلي، للفرق بين النسب لئلا يختلط. نعم، للفرق بين النسب، ولأن ذلك مشهور وذلك غير مشهور. ولذلك انظر ماذا قال، هو قال: مشروط باشتهار الاسم المنسوب إليها شهرة فياضة. إذا كان مشهور فنحذف منه الياء. نعم، إذن فما حكم عليه النحاة بأنه شذوذ؟ بعضهم أجازه قياسا، واضح؟ أجازه قياسا. لما؟ أولا للنصوص الواردة عن بعض أئمة اللغة كالجوهري وكابن قتيبة. اثنين، لأن الكلمات ليست قليلة، هي كثيرة، واضح؟ فيمكن أن تجعل قاعدة. إذن نرجع إلى الأصل. قال: فتقول في النسبة إلى جهينة وقريضة ومزينة جهني وقراضي ومزني، فإن كانت العين مضعفة فسيأتي حكمها إن شاء الله. وهذا معنى قوله وفعلي، في فعيلة التزم، أي التزم في النسبة إلى فعيلة حذف التاء والياء وفتح العين، فتقول فعلي. وحتم في النسبة إلى فعيلة حذف الياء والتاء أيضا. ثم قال: وألحقوا معللا من عريا من المثالين بمتى أوليا. الخامس والسادس من الأمور المتصلة بالآخر الذي تحذف للنسب: يا فعيل المعتل اللام، ويا فعيل المعتل اللام. قال: فإن كان، طيب، قال: فإن كان الاسم على وزن فعيل وكان معتل اللام، وجب حذف الياء الأولى بعد فك الإدغام ثم قلب الكسرة فتحة لما تقدم، وقلب الياء الثانية ألفا ثم واوا لتقلب الحركة. فتقول في النسبة إلى عدي، تقول عدوي. الآن عندنا ياءين، حذفنا الياء الزائدة، الزائدة حذفنا الياء الزائدة، والياء الأصلية ماذا فعلنا؟ قلبناها ألفا، ثم بعد الألف قلبناها واوا. طيب، ثم نعم، وقال: وفي علوي، نعم، وفي علي علوي. الآن عندنا ياءين، حذفنا الياء الزائدة وقلبنا الياء الثانية واوا، ثم أتينا بياء النسب. لا، حتى نمشي على قواعد الصرف. الآن سيقول لك: لماذا قلبتها واوا مباشرة؟ ما العلة؟ وعندك في قواعد الصرف لابد أن تمشي على علل، واضح؟ قال: وفي غنية غنوي. قال: فإن كان الاسم صحيح اللام لم تحذف الياء، واشترط أن يكون معتل اللام، فتقول في عقيل، في عقيل عقيلي، وفي جميل جميلي. وإن كان الاسم على وزن فعيل وكان معتل اللام، حذفت الياء الأولى بعد فك الإدغام ثم قلبت الثانية ألفا ثم واوا، فتقول في قصي قصوي، وفي فتي فتوي، وفي أمية أموي. وهذا هو حكم الياء المشددة الواقعة بعد حرفين الذي وعدنا به في أول الباب. فإذا كان الاسم صحيح اللام لم تحذف الياء، فتقول في عقيل، عندنا عقيل وعقيل، عقيلي، وفي ردين رديني. وقد ورد سماعا بحذف الياء مع صحة اللام كقولهم في قريش قرشي، وفي ثقيف ثقفي، وفي هذيل هذلي. ويرى المبرد ومن وافقه أن هذا الحذف قياسي لكثرة الوارد منه، فالوجهان عنده جائزان. قال: وإلى حكيم، وعفوا، وإلى حكم فعيل وفعيل أشار بقوله وألحقوا معللا من عريا إلى آخره، أي ألحق العرب معتل اللام العاري عن التاء من التاء من باب فعيل وفعيل بما وليته التاء منهما في حذف الياء وفتح ما قبلها إن كان مكسورا، ومفهوم قوله معللا من أن صحيح اللام لا تحذف منه الياء. ثم قال وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. تقدم أن شرط حذف الياء من فعيلة وفعيلة صحة العين، وهذا خاص بفعيلة مفتوح الفاء وسلامتها من التضعيف. وذكر هنا أنه إذا كان فعيلة مضعفا أو معتل العين حذفت تاؤه فحسب، فتقول في النسب إلى حقيقة تقول حقيقي، وفي عفيفة عفيفي، تقول في عويصة عويصي، وفي زويلة زويلي. قال في القاموس زويلة كجهينة موضع أو رجل، وباب زويلة بالقاهرة. قال وكذا إن كان فعيلة مضعف العين فتحذف تاؤه فحسب، فتقول في هريرة هريري، وفي أميمة أميمي. فإن كانت العين معتلة حذفت الياء فتقول نويرة نويري، عفوا نوري، وفي عيينة عيني. هذا موضع الاختلاف بين المنسوب إلى فعيلة والمنسوب إلى فعيلة، وهو أن معتل العين من فعيلة كالطويلة تبقى ياؤه، لذلك قال وتمموا، لأن حذفها يستدعي إعلالا يبعدها عن صورة المنسوب إليه، لأن العين معتلة فكان يلزم قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وأما معتل العين من فعيلة فتحذف ياؤه لأن حذفها لا يؤدي إلى الإعلال المذكور لأن فاءها مضمومة. طيب قال رحمه الله وهذا معنى قوله وتمموا ما كان كالطويلة، أي تمموا ولم يحذفوا ما كان من فعيلة معتل العين صحيح اللام كالطويلة، فقالوا طويلي، وهكذا تمموا ما كان من فعيلة وفعيلة مضعفا كالجليلة والحميبة بلدة بالبلقاء من أرض الشام ومكان قرب مكة، فقالوا جليلي وحميمي. ثم قال رحمه الله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. قال رحمه الله إذا أريد النسب إلى الممدود فحكم همزته حكمها في التثنية، فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا، فتقول في حمراء حمراوي كما تقول حمراء وان، وفي خضراء خضراوي. وإن كانت زائدة للإلحاق تقدم معنى الإلحاق في أواخر الممنوع من الصرف. قال وإن كانت زائدة للإلحاق جاز فيها وجهان، بقاؤها وقلبها واوا وهو أرجح، فتقول في علباء اسم لبعض أعصاب العنق وقد تقدم، فتقول في علباء علبائي أو علباوي، وأصل علباء علباي بياء زائدة للإلحاق بقرطاس ثم أبدلت الياء همزة لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة. وإن كانت بدلا من أصل فكذلك، إلا أن الأرجح إبقاؤها، أي تبقى تبقى نعم لا تقلب واوا، فتقول وأصلها كساء، نعم فتقول في كساء كسائي أو كساوي، وفي بناء بنائي أو بناوي. وأصل كساء كساو لأنه من كسوت، وبناء بناي لأنه من بنيت. إذن وهمز، وفي امرئ القيس كيف تنسبون إليه؟ امرئ أو مرئي، واضح المرئي منسوب لامرئ القيسان. قال وإن كانت أصلية وجب إبقاؤها، فتقول في إنشاء إنشائي، طبعا يجوز أن تقول امرئي أو مرئي كما تقول إنشائي. طيب لكن هنا هذه همزة قطع. قال وفي ابتداء ابتدائي، لأنهما من أنشأ وابتدأ، فالهمزة أصلية. وهذا معنى قوله وهمزة ذي مد ينال في النسب إلى آخره، أي إن همزة الممدود تعطى في النسب من الحكم ما جرى عليها في التثنية كما تقدم. هنا هذا الباب الشيخ رحمه الله تعالى في بعضها العناوين كأنه حصل عند الطباعة أن تنزل، حتى ليس هذا، هذا مر معنا. انظر مثلا فعلة عند فعلية لم يعنون له. طيب وألحقوا معل، طيب في بعضها الشيخ هكذا كأنه لعله من الطباعة والله أعلم. طيب ثم قال رحمه الله وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تم ما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب. فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهري. إذا أريد النسبة إلى مركب، فإن كان مركبا إسناديا أو مزجيا وقد تقدم تعريفهما نسب إلى صدره وحذف عجزه، فتقول في النسب إلى المركب الإسنادي رام الله، تقول رامي، هذه مدينة في فلسطين. وفي النسب إلى المركب المزجي تقول في بعلبك مثلا، وهي مدينة في الشام بينها وبين دمشق 3 أيام وقيل 12 فرسخا من جهة الساحل، تقول بعلي. فسنسب لي الأول يعني للصدر. أما المركب الإضافي فإن كان صدره أبا أو ابنا نسب إلى عجزه وحذف صدره، فتقول في النسبة إلى أبي حنيفة تقول حنفي. طبعا وبعضهم يقيد هذا فيما في العلم، فيما كان مشهور علما بالغلبة، فيما كان علما بالغلبة أبو حنيفة ابن عباس ابن عمر. نعم. قال وفي ابن الزبير زبيري وفي ابن عمر عمري، لكن هذا في العلم بالغلبة، العلم في الغلبة. قال وكذا إن كان معرفا صدره بعجزه بأن يكون صدره نكرة وعجزه معرفة، نعم معرفة بها يتعرف الصدر، فإنه ينسب إلى عجزه، فتقول في غلام زيد زيدي. وإن لم يكن كذلك نسب إلى صدره وحذف عجزه، فتقول في النسبة إلى امرئ القيس امرئي أو مرئي. وإن خيف اللبس بعدم معرفة المنسوب إليه فإنه ينسب إلى العجز ويحذف صدره، فتقول في النسب في النسب إلى عبد المطلب مطلبي، وإلى عبد مناف منافي، لأنه لو نسب إلى الصدر وقيل عبدي، هذا كم عبدي، هذا كثير. قال لم يعرف المنسوب إليه، وهذا معنى قولي وانسب لصدر جملة إلى آخره، أي انسب لصدري المركب الإسنادي. رام الله المؤلف ذكر المركب الإسنادي، أراد المؤلف صدر الجملة، يعني الآن برق نحره. نعم تقول برقي، واضح برق نحره. قال لصدر المركب الإسنادي وصدر ما ركب تركيب مزج وانسب للثاني وهو العجز إذا كان متمما لمركب إضافي مبدوء بكلمة ابن أو أب أو مبدوء بلفظ يجب تعريفه بالثاني أي المضاف إليه. وقوله تم ما بفتح التاء تم ما بمعنى كمل وألفه للإطلاق، وقوله أو أبن بنقل حركة الهمزة الثانية إلى الواو. ثم بين أنه ما سوى هذه المواضع التي ينسب فيها إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي فإنه ينسب للجزء الأول ما لم يخف بالنسبة إليه لبس، فإن خيف لبس نسب إلى الثاني كعبد الأشهل، فتقول أشهلي. قال واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا لم يكن رده ألف، في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية وبأخ وأخت وبأخ وبأخ أخت وابن بنت الحق ويونس أبا حذفت. إذا أريد النسبة إلى اسم ثلاثي محذوف اللام، فإن كانت لا ترد إليه في التثنية وجمع التصحيح جاز، ركز جاز، لأنه سيأتي الحكم الثاني وجوب، جاز ردها وعدمهم وعدم ردها عند النسب. فتقول في النسب إلى يد يدوي رددت اللام أم لا؟ رددت اللام، قال برد اللام، وقلبها واوا فتقول نعم وفتح ما قبلها، أو يدي نعم يدي يدي برد بعدم رد اللام، كما قالوا في المثنى يدان، وفي النسبة إلى ابن بنوي بحذف همزة الوسط لأنها عوض، ورد اللام وقلبها واو وفتح ما قبلها، أو ابني بعدم ردها وإثبات الهمزة كما قالوا في المثنى ابنان، وأصله يد وأصل يد يدي فحذفت اللام تخفيفا بدون تعويض، وأصل ابن بنو حذفت اللام وعوض عنها الهمزة. مر معنى هذا حذف اعتباطي، إيش معنى اعتباطي؟ أي لا سبب له. قال وإن كانت لامه ترد إليه في التثنية أو الجمع أو جمع التصحيح وجب ردها، وجب ردها عند النسب. فتقول في النسب إلى أب وأخ أبوي وأخوي برد الواو المحذوفة بدليل أبوان وأخوان، وتقول في النسبة إلى بنت وأخت بنوي وأخوي حذف التاء التأنيث، هذا عند من؟ هذا عند نعم سيبويه، بحذف تاء التأنيث ورد اللام المحذوفة وهي الواو وفتح أولها وثانيها لأنه أصلهما قبل الحذف بدليل بنات، أصل بنات بنوات، قلبت الواو ألفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين. قال وأخوات فيكون نسب إليهما كالنسبة إلى أخ وابن ولا يضر الالتباس لأنهم لا يبالون به في النسب، وهذا قول الخليل وسيبويه. وقال يونس بن حبيب شيخ سيبويه ينسب إليهما على لفظهما، فتقول أختي وبنتي، وهذا وجيه لبعده عن اللبس. ثم قال وهذا معنى قوله واجبر برد اللام، ايش معنى واجبر برد اللام؟ ما معنى اجبر؟ رد. قال واجبر برد اللام ما منه حذف، أي اجبر برد اللام الاسم الذي حذف منه اللام. قوله جوازا نعت لمحذوف، أي جبرا جائزا لا واجبا، إلا إن كان رد اللام لازم في التثنية أو جمع التصحيح لمذكر. لا فائدة لذكر جمع التصحيح المذكر مع التثنية لأنه ما يرد فيه يرد فيها بلا عكس، لأنه ما يرد فيه يعني ما يرد في المثنى يرد في يرد في جمع التصحيح، واضح؟ واضح هذا أم لا؟ قال لا فائدة لذكر جمع التصحيح المذكر مع المثنى، لا فائدة، لأنه إذا رجع في المثنى يرجع في الجمع ولا عكس، إذا رجع في الجمع لا يلزم أن يرجع في المثنى. قال بلا عكس كلام أب وأخ فإنها ترد في التثنية دون الجمع، وقد اقتصر ابن مالك في شرح الكافية والتسهيل على التثنية والجمع بالألف والتاء. قال رحمه الله تعالى أو لمؤنث ففي هذه الحالة يستحق المجبور وهو ما حذفت لامه التوفية وجوبا برد لامه إليه عند النسب. ثم قال الحق أختا بأخ في رد اللام، وكذا الحق بنتا بابن في ردها بلا نظر لوجوبه وجوازه، فلا ينافي وجوبه في بنت كأخت دون ما ألحق به وهو ابن. وإنما أعاده ابن مالك مع أنه داخل في قوله واجبر برد اللام تنبيها على خلاف يونس. قوله ويونس ويونس يقرأ به أو يونس يونس بلا تنوين، قال الخضري ويقرأ غير مصروف على أصله إذ لا حاجة بالوزن إلى صرفه، وأجاز بعضهم صرفه. نقول ويونس. ثم قال وضاعف الثاني من ثناء وضعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي. إذا أريد النسب إلى ثنائي لا ثالث له فتقول فيه فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو معتلا، فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، والتضعيف أن تزيد على الحرف مثله في جنسه من جنسه، فتقول في النسب إلى كم مسمى به تقول كمي بالتخفيف، نعم كمي أو كمي بالتشديد، واضح؟ وإن كان معتلا وجب تضعيفه، فتقول في لو مسمى به لوي لوي لوي، وتقول في لا مسمى بها لائي بتضعيف ثانيهما وهو الألف، وذلك بزيادة ألف أخرى وإبدال الثانية همزة تخلصا من التقاء الساكنين، ويجوز قلب الهمزة واوا مثل كساء، فتقول في لاوي، واضح؟ إما تقول لوي أو تقول لائي أو لاوي، واضح؟ إما أن يكون صحيح وإما أن يكون معتل، فإن كان صحيحا ضعف، فإن كان معتلا تقلبه نعم يتقلبه همزتان، إن كان ألف تقلبه همزة أو واو، واضح؟ قال رحمه الله تعالى وهذا معنى قول وضاعف الثاني من ثنائي، أي ضاعف الحرف الثاني من الاسم الثنائي الوضع إذا كان ثاني حرف لين أي حرف علة، فتقول في لا لائي بياء النسبة المشددة ولكنها تخففت للشعر. قال وإن يكن كشية ما ألف ما ألف ما ألف عدم فجبره وفتح عينه التزم. إذا أريد النسبة إلى اسم محذوف الفاء فإما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، فإن كان صحيح اللام لم يرد إليه المحذوف، فتقول في النسبة إلى صفة إلى صفة وعدة نعم إلى صفة وعدة نعم إلى صفة، فتقول في النسبة إلى صفة أصله وصف وعدة أصله وعد، تقول صفي وعدي صفي وعدي، وعدة مصدر وعد حذفت فاؤه وعوض عنها تاء التأنيث ومثله صفة. وإن كان معتلا لم وجب رد الفاء المحذوفة مع فتح العين، فتقول في النسبة إلى شية تن الشياء العلامة، وكل لول يخالف لون سائر الفرس من البدن من الفرس وغيره، واضح معنى شيء؟ متأكد؟ نحن نأخذها في القرآن لا شيء فيها، نعم اذبحوا بقرة، واضح لا شيء فيها موجود، فاضح موجود، إذن لا شيء فيها أي لا لون فيها غير الصفراء. طيب إذن لا شيء، تقول وشوي وأصله وشيون بكسر الواو وشيون وسكون الشين، فنقلت حركة الواو إلى الشين تمهيدا لحذف الواو، ثم حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث فصارت شية بفتح الياء لتناسب التاء. فعند النسب إليها ترجع فاء الكلمة وهي الواو المكسورة وتفتح الشين لما تقدم من فتح عين الثلاثي إن لم يكن مفتوحا، فتصير وشي، فتنقلب اللام وهي الياء ألفا فتصير وشا، ثم قلبت الواء ثم تقلب واوا من أجل النسب لأنها ثالثة فيقال ويشاوي ويشاوي. وهذا معنى قوله وإن يكن كشية نعم كشية إلى آخره أي وإن يكن الاسم الذي زالت فاؤه معتل اللام مثل شية، فقد التزم جبره بإرجاع فائه وفتح عينه عند النسب إليه، وهذا الفتح عند سيبويه ومن وافقه وغيره يبقي سكون الشين، فتقول وش، نعم تقول وش وش يي وش يي، لأنه الضبط السابق قبل الحذف، وقول سيبويه أرجح للتخفيف وشوي. وفي بعض النسخ التزم على أنه فعل أمر ونصب ما قبله. ثم قال والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، إذا أريد النسب إلى الجمع، فإن كان باقيا دالا على الجمعية جيء بمفرده ونسب إليه، فتقول في النسب إلى بساتين بستاني، وإلى علوم علمي، وإلى الفرائض فرائضي، وإلى الكتاب إلى الكتب كتابي كتابي. واضح؟ هذا إذا كان المفرد موجود. وإن لم يكن الجمع باقيا، إيش معنى باقيا؟ يعني الآن سمينا رجل بجمع، هل المفرد الآن باقي؟ لا، المفرد ليس باقيا. واضح؟ قال وإن لم يكن الجمع باقيا على دلالة الجمعية بأن صار على من على مفرد أو على جماعة واحدة معينة، نسب إليه على لفظه، فتقول في النسب إلى مدائن. هذا مدائن اسم، ها هذا اسم لمنطقة، لكنها جاءت على صيغة الجمع، فما نأتي بالمفرد، نقول مدائني مدائني. وإلى الجزائر، أصلها جمع جزيرة صح؟ قال فتقول جزائري، وتقول في النسب إلى الأنصار جمع أنصاري، وإلى الممالك ممالكي. واضح؟ قال ولا ينسب إلى المفرد منعا للإلباس للإبهام واللبس، إذا لو نسب إلى المفرد فقيل في الجزائر جزري لالتبس الأمر بين النسب إلى المفرد والجزيرة والنسب إلى الجمع جزائر. واضح؟ أما ابن الجزري فهو نسبة إلى جزيرة، جزيرة ابن عمر معروفة، واضح؟ فهي جزيرة مفردة لا تسمى، هي مفردة. واضح؟ وهذا معنى قوله والواحد اذكر ناسبا للجمع إلى آخره، أي إذا أردت النسب إلى الجمع فاذكر الواحد وهو المفرد وانسب إليه، إلا إن شابه الجمع المفرد بالوضع بأن كان علما على واحد كالجزائر علما على الدولة المعروفة، أو اشتهر في جماعة معينة كالأنصار رضي الله تعالى عنهم، فإنه ينسب إليه على لفظه. قال فيهما عدها وامع، وأجاز قوم أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلقا، والظاهر أن هذا قول الكوفيين مستدلين بالسماع كالأعلام التي اشتهرت وهي منسوبة إلى الجمع على لفظه، كالجوالقي والثعالبي والكرابيسي والمحاملي وغيرهما. ولأن النسب إلى المفرد الذي هو مذهب البصريين يوقع في اللبس كثيرا، ورأيهم حسن مفيد، يعني أننا يجوز أن ننسب إلى الجمع له مفرد أو ليس له مفرد، فإن النسبة إلى الجمع على لفظه قد تكون في بعض الأحيان أبين وأدق من التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فيقال في النسب إلى الملوك الملوكي، وإلى الدول الدولي، وإلى الكتاب الكتابي، وهكذا. انظر النحو الوافي. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل، يعني عندنا صيغ، هذه الصيغ نستغني عنها عن ياء النسب. قال قد يستغنى في اللغة العربية بصيغة أخرى للدلالة على النسب غير الياء المشددة، وهذه الصيغة هي فاعل وفعل بمعنى صاحب كذا، فيقال تامر يعني صاحب تمر، وصائغ يعني صاحب صيغة، وطعم ولبن بمعنى صاحب التمر وصاحب الصيغة وصاحب الطعام وصاحب اللبن، وفعال للدلالة على النسبة إلى حرفة معينة، تقول حداد نجار عطار ونحو ذلك. وهذه الصيغة غير مقيسة وإن كان بعضها كثيرا، وهو قول سيبويه وقال المبرد بجواز القياس، وهو قول وجيه لا سيما في صيغة فعال، لأن الكثرة الواردة منها تكفي للقياس، وهذا معنى قوله ومع فاعل وفعال فعل إلى آخره، أي أن صيغة فعل يستغنى بها عن ياء النسب، وكذا صيغة فاعل وفعال. فقوله فعل مبتدأ خبره جملة أغنى عن الياء، وتقدير البيت وفعل مع فاعل وفعال أغنى عن النسب عن الياء، فقبل عند النحاة ثم ختم هذا البيت بأن ما خرج عن الأصل شاذ لا يقاس عليه. قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا، أي ما ورد عن العرب من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره يقتصر على الذي نقل منه ولا يقاس عليه، كقولهم في البحرين بحراني وفي الري الرازي وفي مروزي الري. طيب نقل السيوطي في المزهر عن ثعلب أنه قال إنما دخلت الزاي في النسبة إلى الري، نعم هذا الذي كان مشكل، وإلى مروزي لماذا أدخلنا الزاي؟ قال لأنهم أدخلوا فيها شيئا من كلام الأعاجم. واضح؟ قال وفي صنعاء صنعاني وفي حضرموت حضرمي وفي الشتاء شتوي وفي البادية بدوي. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى أحكام الوقف. طيب نحن وقفنا عند قوله وألحق، نعم، وفعلي في فعيلة، نعم في فعيلة تلتزم، وفعل، نعم وفعل وفعل و وفعلي في فعيلة حتم، يعني ما كان على هذا الوزن فيحذف منه الياء والتاء، يحذف منه الياء والتاء. ثم قال وألحق معل، وألحق معللا من عريا من المثالين بمتى أو الياء، يعني ألحقنا بالوزنين السابقين في حذف الياء والتاء ما كان على وزن ما كان على وزنهما، لكنه محذوف التاء، محذوف التاء. واضح؟ نحن قلنا ما كان على وزن فعيلة أو فعيلة نحذف التاء والياء. طيب وألحقنا بهما ما كان على وزنهما ومحذوف التاء، فتقول فعيل وفعيل. واضح؟ لكن بشرط أن يكون معتل اللام. قال وألحق معللا من عريا من المثالين بمتى أوريا، وتمموا ما كانت الطويلة. إيش معنى تمم؟ يعني أبقوه كما هو إذا كان مضاعفا، إذا كان صحيح اللام، نعم طويل. وهكذا ما كان كالجليلة المضاعف جليل. وتمموا عفوا، قال وهمز ذي مد، يعني ما عاملت المهموز ما كان آخره ألف مد ما عاملته في التثنية تعامله في ياء النسب. قال وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، ما كنت تعطيه من الأحكام في التثنية تعطيه الأحكام في النسب. قال وانسب لصدر، الآن المركب قد يكون مركب مزج أو مركب إسنادي قال أو إضافي، قال انسب لصدر جملة كما مر معنا، نقول في شابقرناها، نقول نعم في أو برق نحره برقي، وانسب لصدر إذا برق نحره فننسب إلى الصدر. وصدر ما ركب مزجا بعلبك بعلي، ولثان تمما إضافة، يعني ننسب إلى الثاني، إذا في الأول نسبنا للصدر وهنا ننسب للثاني. إذا كان متضايفا، يعني إذا كانت الإضافة إضافة تضايف. قال ورثاني تمما إضافة، هذا إذا كان مبدوء بأب أو أم، تقول ابن عباس تقول عباسي، أو ما له التعريف، أو ما كان مضافا إلى ما عرف به، لكن بشرط قلنا أن يكون عالما بالغلبة، عالما بالغلبة. ابن عمر تقول عمري. قال أو لا ما له التعريف بالثاني وجب، وفيما سوى هذين، ما سوى هذين ينسب لي الأول وفيما سوى هذا. نعم قال فيما سوى هذا نسبا للأول بشرط ما لم يخف لبس، أما إذا خيف لبس فنسب للثاني، فعبد الأشهل نقول أشهلي ولا نقول عبدي. قال واجبر برد اللام، ثم ذكر ما حذف منه اللام فننظر. قال واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف، إذا كان يرد في التثنية والجمع فيجب وإن لم جوازا. قال واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمعي التأنيث أو في جمعي التصحيح أو في التأنيث أو عفوا أو في التثنية، وحق مجبور بهذه التوفية، يعني لا بد من ذكره وجوبا. طيب وبأخ أختا وبابن بنت ألحق، يعني هل نلحقه ونحذف التاء أم لا؟ سبويه يرى الحذف ويونس يرى عدم الحذف، لذلك قال ويونس أبا حذف التاء. طيب وضاعف الثاني، قلنا إذا كان مضاعفا إذا كان مكون من حرفين، قال وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين، إذا كان الثاني حرف لين كلا ولائي تقول لا لائي، وإن يكون كشية، إيش معنى شية؟ ما معنى هذا إن يكون كشية؟ يعني حذف محذوف الفاء. وإن يكون كشية، قلنا الشية كل ما يخالف معظم لون الفرس وأصله وشي. قال وإن يكون كشية ما ألف ما ملفى عدم، وإن يكون كشية ملفى عدم فجبره، إيش معنى جبره؟ أي أنها تعود الفاء وفتح عينه التزم انتهى. ثم ذكر النسبة إلى الجمع، فإن كان هذا الجمع يستعمل مفرده تنسب إلى مفرده، وإن لم تنسبه إلى جمعه. قال والواحد اذكر ناسبا للجمع، إذن تذكر الواحد إذا نسبت للجمع، إن لم يشابه واحدا بالوضع، أما إذا كان الجمع يشابه المفرد بمعنى الجمع أصبح علما على مفرد فتنسبه إلى الجمع. قال ومع انتهى. ثم قال بالوضع ومع فاعل وفعال فعل، هذه صيغ نستغني بها عن النسب. قال ومع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. ثم قال وغير ما أسلفته، أي غير ما ذكرته سابقا مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. ثم انتقل رحمه الله إلى الوقف. طيب خلاصة القواعد التي أخذناها، أولا ما كان على وزن فعيلة تحذف الياء وتحذف الياء والتاء وتفتح عينه، على وزن فعيلة تحذف التاء والياء أما العين تبقى كما هي. ما العلة؟ قلنا هنا يحدث إعلال وهنا لا يوجد إعلال. معتل اللام على وزن ما تقدم، يعني على وزن فعيل أو فعيل، لكن حذف منه التاء تحذف الياء وتفتح العين، والمراد بالياء الزائدة، أما الأصلية فتقلب واوا. معتل العين لا تحذف ياؤه لأننا هنا اشترطنا أن تكون صحيح. طيب أما المضاعف كذلك لا تحذف ياؤه كما قالنا في الطويلة والجليلة. همزة الممدود إذا كانت بدلا من ألف التأنيث تجعل واوا كما مر معنا في حمراء كذا، إذا كانت أصلية سلمت تبقى كما هي، إذا كانت بدلا من أصل أو إلحاق قلنا تقلب واوا أو تبقى دون قلب. طيب النسبة إلى جملة قلنا ينسب إلى صدرها، النسبة إلى المركب تركيب مزج ينسب إلى صدره. طيب النسبة إلى المتضايفين، طبعا عندنا في المنطق نسبة تضايف كما مر معنا الأب والابن، يقال نسبة تضايف. أولهما أب أو أم ما كانت إضافته كنية أبو فلان أو نحو ذلك ينسب له دون الأول، ينسب له دون الأول. ما ثبت به التعريف والمراد ما كان عالما بالغلبة ينسب للثاني، ما عداهما ينسب إلى الأول ما لم يحصل لبس كما قال عبد الأشهري. طيب النسب إلى محذوف اللام إذا لم يجبر عند التثنية والجمع، ما معنى لم يجبر؟ أي ترد لامه، ترد لامه. يجبر عند النسب جوازا إذا أجب، إذا جبر. إيش معنى جبر؟ يعني أعيدت اللام عند التثنية والجمع، ترد لامه هنا وجوبا. إلحاق أخت وبنت، تلحق بابن وأخ عند سيبوي وعند يونس، يمنع الحذف. النسبة إلى ما وضع على حرفين يضعف عند النسب بشرط أن يكون ثانيهما حرف لين. طيب إذا كان واوا أو ياء ضعف بمثله. إن كان واوا كما قلنا لو، نقول لا لوي نضعف، واضح؟ لو نقول لوي، واضح؟ فنضعفه. طيب إذا كانت ألفا ضعف بالهمز، ما يمكن اجتماع ألفين، واضح؟ فنضعف الهمز. لا نقول لائي، وإن شئت أبدت الهمزة واوا فتقول لاوي. طيب النسبة إلى محذوف الفاء معتل اللام، يرد ترد فاؤه وتفتح عينه كما قلنا في عدة صفة. طيب النسبة إلى الجمع، إن كان له مفرد قياسي تنسب إلى مفرده، وإذا كان له مفرد وضعا تنسب إلى اللفظ، واضح؟ يعني إلى لفظ الجمع. وقلنا عند الكوفيين تنسب إلى الجمع في كلا الحالتين. طيب الاستغناء عن ياء النسب بهذه الصيغة وهي فاعل وفعال وفعل، ثم ذكر الشاذ لا يقاس عليه. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الوقف، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.